الحمد لله على كل حال، إن أغلقت أبواب المساجد لسلامتنا فلا زالت أبواب السماء تفتح وصوت الأذان يصدح. اصدح بصوتك يا بلال وارفع نداءك في الجلال، وانشره يسبح في الفضاء يجوز أجواء المجال. اصدح بصوتك يا بلال وارفع نداءك في الجلال، وانشره يسبح في الفضاء يجوز أجواء المجال. صوت من الرحمن تعشقه المسامع حيث جال، يرتاد أفئدة المدائن والمرابع والتلال. واصدع قلوب المرجفين السادرين على الضلال. الله أكبر، لم تزل تهوي لوقعتها الجبال. الله أكبر، دعوة للحق تزهر في كمال. الله أكبر، صبغة للمؤمنين ولا تزال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حينما تسري وتعلو في جمال. بصوتك يا بلال وارفع نداءك في الجلال، وانشره يسبح في الفضاء يجوز أجواء المجال. تنساب في عمق الدجى تختال في ضوء الظلال، تهفو النفوس إذا علت تستشرف الخير الزلال. تصغي وقد أخذ النداء بلبها في كل حال، تغدو وقد رسخ اليقين بحسن خاتمة المآل. سجدة خضعت وذلت والدموع لها انهمال، وتلوذ بالله الكريم فلا يرد لها سؤال. الله أكبر، الله أكبر، اللهم أحلى الصلاة بها أرحنا يا بلال. في الفضاء يجوز أجواء المجال. اصدح بصوتك يا بلال وارفع نداءك في الجلال، وانشره يسبح في الفضاء يجوز أجواء المجال.